بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الحديث 23، وسائل الخير. عن أبي مالك الأشعري الحارث بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لا زلنا الخلية الأربعين، وقفنا عند الحديث الثالث والعشرين منها. وهذا طبعا الحديث هو عن أبي مالك الحارث بن عاصم أشعش، وهو كعب ابن عاصم. طبعا ما جاء في السفينة مع الأشعشيين فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سادسا في قومه وسيدا في قومه، لذلك مرض كعب ابن مالك أي الحارث بن عاصم الأشعش هذا. ومن حفظه أنه حدث وهو في مورد موته قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قومه من الأشعريين من الاهتمام بالدنيا، الاهتمام بالدنيا وعدم التكالب إليها، فأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الآخرة أو مرة الدنيا حلوة الآخرة. وهذا داب الصحابة والسلف عموما، حيث أنهم كانوا ينبهون الناس ويرشدونهم إلى خيري الدنيا والآخرة، وكانوا يحذرونهم من التكالب على الدنيا والاشتغال بما ينفعهم في الآخرة. وهذا داب السلف رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن فقر أخشى عليكم، لن فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. ولذلك الدنيا والآخرة، من أراد الآخرة فلا بد أن يسعى سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، والسعي للدنيا يكون بالتقليل منها، لكنه يجعل ما في يده تلقى للآخرة، ولا يكون همه فقط التكالب على الدنيا والجري وراءها وترك ما ينفعه في الآخرة. فهذه هي الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه. والسلف الصحابة ومن يليهم فهذا على هذا المنوال، على هذا المنوال. لذلك قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا توفي سنة 18 للهجرة، وقال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصوم ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يخفي فبائع نفسه فمرتبها أو موقفها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث له أهمية كبرى لا شك في ذلك، لأنه اشتمل على أشياء هي من العظمة بما كان في هذا الحديث. ولذلك ذكر الطهارة، والطهارة معنوية وحسية، والمؤمن لا بد أن يكون طاهرا حسيا ومعنويا. ولذلك سيأتي عندما نذكر الفضل الذي جاء فيه والخلاف في شرحه لشطر الإيمان وما هو الطهور. ثم ذكر مسألة أو الترغيب في الذكر، في ذكر الله جل وعلا، ولا شك أن الذاكرون هم المفرطون، معنى ليس المفرطون مفرطون بمعنى السابق. ذهب أهل الأثر بالأجر ليس هذا مفرد، ذهب أهل الأثر بالأجر، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السبب في ذلك هو الباقيات الصالحات، هذا من الذكر. ولذلك رغب الله جل وعلا في الذكر، فهو طمأنينة للقلب، طمأنينة للقلب. ثم الصلاة نور، عماد عماد. واشتمل أيضا هذا الحديث على الصدقة، وقال لي ابراهيم. ثم اشتمل أيضا على الصبر، وقال الصبر ضياء، ومعنى الضياء سيأتي تفسير توضيحه في حين، لأن كل هذه الثلاث هي الأنواع، ليست أنواع ضياء. سنعرف كل واحدة حينما نقف معها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن الإنسان إما أن يكون مشتريا أو بائعا، ولا شك أنه بائع نفسه، والمشتري هو الله. معنى باع نفسه، إن باعها في طاعة الله فلا شك أنه قد أعتقها. ومن طبعا باع نفسه والعياذ بالله بغير الله، فكان ما كان مهلكا لتلك النفس. واضح هذا هو المقصود بحديث رسول الله. لذلك كان من الأهمية بما كان هو جامع هذه الأصول، جامع هذه الأصول. إذن بدأ بالطهور، قال الطهور شطر الإيمان، والطهور عندنا بالضم وبالفتح يقال الطهور والطهور. الطهور معناه فعول وفعول، فيكون الطهور الأول المراد به الفعل إن كان مضموما فيراد به الفعل، وإن كان مفتوحا فيكان يراد به الماء المستعمل. إذا الأول يراد به المصدر، والثاني يراد به مما يتطهر به، الطهور والطهور. ومثاله الوضوء والبطل، أيضا سيأتي. نعم، إذا الطهور والطهور ضمي المصدر معناه الماء أو الفعل، أو الطهور بالفتح يراد به الماء المستعمل على الطهارة، كالوضوء والوضوء نفس الكلام. كل ما كان على وزن معلول فيأتي بالضم ويأتي ماذا؟ بالفتح. فإن كان بالضم يراد به المصدر، وإن كان بالفتح فيراد به الفعل. عفوا يراد به مصدر الفعل، وإن كان بالفتح فيراد به ما الذي يتطهر به أو يتوضأ به. قال الطهور شرط الإيمان، ولذلك الطهور اختلفوا فيه وفي معنى في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. اختلفوا في الشطر أولا، منهم من قال إن الشطر هو الجزء المراد بالشطر هو الجزء، لكن هذا بعيد فتأباه اللغة، لأن اللغة إنما الشطر يطلق على ما على النصف من الشيء، فتقول شطر الشيء بمعنى النصف. فلذلك لا باب مسألة الجزء، وخصوصا أنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الوضوء نصف الإيمان. فلما جاء هذا الحديث بمعنى أنه نصف الإيمان دل على ماذا؟ على أن الشطر المراد به النصف، وهذا موافق لما تقوله اللغوي. واضح؟ طب قوله الطهور شطر الإيمان، الطهور هذا الذي هو شطر الإيمان، بعضهم قال المراد بالطهور هو ترك الذنوب والمعاصي، فالطهور بمعنى ترك، لأن الأصل عندنا في الأشياء التي هي الإيمان إما أن تكون أفعال أو ترك فعل وترك. فالفعل المأمورات أي المأمورات، والترك في المحذورات. فعلى هذا يكون شطر لما هو شطر فعل وترك، لكن هذا مرتبط. لماذا؟ لأن المعنى يتباه، لأن هناك من الأفعال ما هي مكفرة جدا، لأن ترك المعاصي والذنوب مكفرة معنى الدلائس. هناك من الأفعال من تقوم بذلك، يعني معنى بمسير أسرية، هل تدخل فيه لا تدخل فيه. لذلك قالوا أن هذا المعنى بعيد، طبعا من الإشكالية في الإيمان، لأن قالوا شطر في إيمان مدام أن الإيمان فعل وطرق فلو أنه من المناصر، لكن هذا القول كما قلنا استبعده أهل العلم، وخصوصا أنه إذا رجعنا إلى الحديث الذي ذكرناه آنفا هو نصف الإيمان، مدام أن الوضوء نصف الإيمان بمعنى صار أن مسألة الطرق هنا لا دخل لها. واضح الأمر؟ طيب الأدلة بقية المسألة، إذا الصحيح أنه المراد به الماء لسعادة الطهور، يراد به الماء بأصل وضعه الطهور. قال الطهور شطر الإيمان، أي إن أريد به الماء اختلف في الشطر، يعني معنى أن الوضوء مكفر لا شك في ذلك، فقالوا أنه مكفر في الدنيا. طيب شطر الإيمان ما دخل الإيمان فيها؟ صحيح؟ سيقول السائل يسأل قد ما شطر فجمور ومور. طيب شطر قال لأن الإيمان المراد به هنا الصلاة، الإيمان المراد به مع الصلاة، ها كما كان الباب يضيع إيمانا بمعنى الصلاة عند صلاتكم إلى جهة المقدس بعد تحويل القبلة. وقال الله عز وجل ما كان الطالب يضيع إيمانكم، فأشار إلى أن الصلاة إيمان. ولذلك قد يطلق الإيمان على الجزء منه. صحيح ولا صحيح؟ طيب دليل يا جماعة طلبة العلم خصوصا دليل أقرب إلى أنوفكم، أقرب إلى أنوفكم. الإيمان شعب من سعادة والشعر من هذه الأجزاء. لذلك معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتجزأ بمعنى يتبعض. لا إله إلا الله. الإيمان يتبعض، فكلما ذهب جزء منه نقص ما سمى، وكلما أتى الإنسان بجزء منه زاد إيمان. لذلك معتقد أن السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليس هذا إحنا الإيمان إذا شعاع، إذا يكون ماذا؟ ذلك يطلق الجزء الإيماني أو الإيمان، لفظ الإيمان على الجزء منه. ليس هذا كما أطلق على الصلاة، فما كان الله ليضيع إيمانا بمعنى صلاة، فتكون الصلاة في مقابل ماذا؟ طهور. ليس هذا، والطهور بالنسبة للصلاة ليست نسبها. نعم إذا نسب إذا بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان إن كان من هذه الناحية. واضح؟ إذا الطهور شطر الإيمان. وقال بعضهم أن المراد به هو تضعيف أجر الطهور حتى يصل إلى نصف أجر الإيمان، هذا كذلك لا دليل عليه. لكن نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الطهور شطر الإيمان ليبين أن ماذا؟ أن للطهورية أو للطهور في حد ذاته فضيلة ويترتب عليه أجر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاض العلم الوضوء إلا ما دام مؤمن. الطهور شطر الإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فدل على شعر أجره لأن كل من الصلاة والوضوء أو كل من الوضوء والصلاة فقدم الشطر على المشروط، كل من الوضوء والصلاة موجب من واجبات ماذا؟ الجنة، أو موجب لأرواح الجنة. ليس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عقبة بن عامر في الصحيح، أي في صحيح مسلم، أنه قال ما من أتون بالحديث ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي به ركعتين يقبل بهما بقلبه ووجهه على الله إلا وجبت له الجنة. ماذا هذا؟ شوف الفضل، ليس فضلا عظيما عند الشطر الدم إذا صح الطهور شطر ماذا؟ شطر الإيمان، لأن الوضوء له فضل وهو من مكفرات الذنوب، ليس من مقدرات الذنوب ما يتوضا العبد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الا اتحاد ماذا؟ التقاطع من ذنوبه كما ما لم يجف ذلك ماذا؟ ذلك الوضوء. ليس هذا في ذلك فضل، اذا هذا طهور شطر الايمان. ثم قال والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان. ولذلك نرجع إلى مسألة الطهور، هل هي حسية أم معنوية؟ أحسن إذا فهم الرجل أحسن إذا هي حسية أم معنوية، فإذا يحمل الطهارة على جانبين، يحمل الطهور على ماذا؟ على جانبيه، فلذلك يكون أوسع الدلالة من حصره وتقصيره أو قصره على ماذا؟ على ما ذكرناه آنفا بالنسبة للوضوء. واضح؟ طيب، ثم قال والحمد لله تملأ الميزان. قوله والحمد لله تملأ الميزان معناه الحمد والحمد هو الثناء، ليس هذا هو الثناء على الله بالجميل الاختياري على جهة التعظيم أو اي جد محل تقديم حاول تعريف الاخر هون وصف الله عز وجل بصفه الكامله وصف الله هي صحيح الحمد لله إذا وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال يكون جلالا عليك فعند تحمده ولذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان تعرفون الميزان تعرفون الميزان قلنا نعرف الميزان نؤمن بالميزان لكن لا نعرف الميزان صحيح نؤمن بالميزان لم تؤمن بالميزان فأنت على خطأ لماذا؟ لأن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بماذا؟ بالميزان وأن الميزان له رسالة وله كهفتان مشهودتان رسالة مر معنا بالأمس ذكرنا هذا لكن القوم لا تعقلون صحيح بالأمس طبعا نقص الطلبة كانوا بالأمس ذكرنا فينا بالطلبة العقيدة هذا الباب إذن هناك ميزان لابد أن نؤمن به لأن الأدلة من القرآن من تكتيب بالقرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط يوم القيامة ليس هذا جد فلا تظلم نفسه في شيء وإن يكون قال وحاله في خلق الدليل أتينا بها وإلى فهمنا حاسبي صحيح إذا نضع الموازين ماذا نضع الموازين؟ الموازين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إذا الموازين وليست موازين ذكر الله عز وجل الموازين فقال موازين لكن هي موازين ولا ميزان كما قلنا بالأمس ميزان واحد لكنها جاءت بتعبير الموازين قال أهل التفسير إنما أراد بها الأعمال التي توزن لتعدلها صارت موازين لكنه هو ميزان واحد فليكن في علمكم أن الميزان هذا أكبر من السماوات والأرض ميزان الذي توزن فيه الأعمال أكبر من السماوات والأرض بدليل أحسن بدليل حديث موس طلب من الله جل وعلا يخصهم بذكر دون الناس أذكرك به فقال قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا رب كل الناس يقولون كل الناس يقولون قال يا موسى وضع السماوات والأرض في ميزان يسع السماوات والأرض أكبر من أكبر لأن لو وضعت السماوات قدامي ليس السماء سبع سماوات والأراضين بمثلهم وإن كان في النص ليس هناك مانع لو وضع السماوات والأرض لكن جاء في حديث ماذا سبع واضح طيب قد يقول قائل سبع أراضين أي دليل ما الحديث الذي في سبع أراضين فيه نظر ما شاء الله فيه نظر يعني معناه لا يؤخذ به هذا الجدل إلا قد يكون صحيحا طيب أتونا بالدليل يتجمع جماعة الخير لا واحد الحمد لله انكم رجل رشيد او الله عز وجل ذكر السماوات وقال ومن من الارض مثلهن معناه ايش مثلهن سبع سماوات دليل صحيح سبع سماوات في كفه ولا اله الا الله في كفه لطاشت بهن او لرجعت كما في النص لرجعت بهن لا اله الا الله مغبونين لما مغبونين عقولوا ها حضن الفاس قيلوا القلق مغبونين لما مغبونين لا اله الا الله انت تقولوا قولوا ما يرحم لك هذا ولا مضيع شوف كلمات خفيف مسألة ليست المعرفة يقول لكم دي ممكن أو كرم كنقول وأكرر ليست المسألة في المعرفة لكن المسألة في ماذا في التوفيق إلى الفعل. ولا أشكال فيه الذي نعاني منه توفيق الفعل، هذا هو الذي نعاني منه ما يوفقنا ويكون من خير. فإذا شوف سيأتينا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإن قلت أنت مفهم ما مستعجل الجوزاء شكلي شوف أجر عظيم. إذا كان الحمل من الميزان الميزان أكبر من ما من السماوات والأرض، بل خذوا النص الصريح في أن السماء أن الميزان أكبر مما من السماوات والأرض، حديث سلمان الفارسي. نعم هذا نص. شو حديث سلمان؟ ذكر أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وزنت السماوات ودع الميزان لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسع معناه بكبر الميزان. صحيح. طيب لو كفتا دليل حديث موسى كيف لأن السماوات كيف المقابل لابد أن تكون كفة أخرى، فصار له كرب كفتا. أما اللسان فهو حديث ابن عباس بإجماع أهل العلم قاضي أن للميزان ما لسان ولا هو كفتان، هذه الكفتان مشهودتان. طب قد يقول قائل كفتان عرفناها مشهودتان، ما دليله؟ معنى تشاهد الآن الميزان يوم القيامة، ما دليله؟ يلا طلبة العلم دليله يا جماعة. وقل لمن طلب شيئا فتعلم عن ابنه الصيف ضائعتي نبلا. حديث البطاقة يا جماعة، حديث البطاقة أليس يؤتى للرجل ومعه سجلات لسان ينظر إلى الميزان وما ينظر يا مشهور، فإذا وضع هذه السجلات في كفة وتوضع فيضم له هذا ويقال لا يدور عندنا شيء، أتوا بالبطاقة عندك حسنة، ما هي الحسنة؟ أروا بطاقة تضع على الميزان فتطيش تلك السجلات من الذنوب والمعاصي. ولذلك هو استنكر في الأول ماذا قال؟ من استنكر لك استغرب بالأحرى ماذا قال؟ ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فقال ما مكتوب فيها؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله. غبوني كما غبوني شو حديث البطاقة؟ شوف لا إلى الله ماذا فعل؟ لكن انتبه إلى الله قال مشهور فيها. مشهور سيقين بشروطه كم شرط لها؟ سابع بشروطه شو قال لا إله إلا الله؟ عندما سميه سميه يقنع لا إله إلا الله محمد رسول الله شنو قال لا إله إلا الله شنو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما مستعمل إنا وجدنا آباءنا على أمة قيل وما كان مسلمين ولم مسلمين الحمد لله وحين الله سبحانه وتعالى الإسلامية اللهم لك نعمة إيوه وش عرفوا في الإسلام؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الشهادة التي تنطقها؟ ألم يقل الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ قولها صافي صافي مالكم مالكم قولها صافي صافي ايش نقول؟ لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله. شرحنا الشيء ولا ما شرحنا؟ اللهم إني قد بلغت اللهم بلغت في هذا المسجد شرح لا شروط لا إله إلا الله، شروط أن محمد رسول الله. إذا انتبه ها إن الله يحب أن يعبد وأن يعبد بما هذا هو المقصود. فإذا كلمت إلى مسألة الخير والحمد لله أن تملأ الميزان، إذا تملأ ذلك الميزان على ضخامته فإن الحمد يملأ. قد يقول قائل كيف الحمد والحمد معنوي الفلسفة سبعة ثانية فلسفة يمشي ماشي يقول الحمد العالم ويملأ الميزان، الحمد معنوي كيف يملأ الميزان؟ نقول لك أنت لا تتقوى في دين الله ما لماذا؟ كل شيء له مجسد ومجسد. كل شيء مجسد. لو كل شيء مجسد. يا جماعة. الله عز وجل قادر أن يجعله جسما. الله خالق. ما جماعة. يا أخي تكلموا بنصوص. طيب. الله سبحانه وتعالى يعني قد النصير مظلوط. لو أن عبدا جاءني بذنوب مثل جبال اتهامة. جبال فين جبال؟ المقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس. لا شك. بل الأدلة التي توضح أنها تصير أجساما. الأعراض تصير أجساما. يوم القيامة أولها بداية من البرزخ. ألم يأتي بالصحيح أن العمل يأتي لصاحبه على هيئة ماذا؟ رجل حسن. وبالنسبة للآخر يأتي على رجل ماذا؟ قبيح. إذا جسم العمل لما جسم وقدكم شابا حديث أنه يؤتى بالرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسمينا لكنه كافر، فإنه يأتي يوم القيامة لا يزن جناح معه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولذلك قال أهل العلم ما هي التي يوزن؟ ما هي الأشياء التي يوزن يوم القيامة؟ ما هي الأشياء التي يوزن؟ هل هي الأعمال أم الصحف أم الأجسام؟ والمقصود بالأجسام معنى أصحابها يعني العامل. لذلك قال أهل العلم الصحيح أن الثلاث ككل تكون يوم القيامة، لأن الأدلة تدل على كلها. فطارة تلزم الصحف تلزم الصحف، وطارة تلزم الأجسام، وطارة تلزم الأعمال. فهذه كل الثلاث كلها تلزم يوم القيامة. وإذا هذا هو الميزان، بعد هو هذا الميزان. إذا والحمد لله تملأ الميزان دلالة على أن عظم الحمد في ذكره، لأن الثناء من عظم الله عز وجل. والثناء انتبه، الثناء إثبات، الثناء إثبات وإثبات جانب الكمال لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عقبها وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض أو تملأان ما بين السماء والأرض. طيب ما الفرق بين الحمد لله والتسبيح؟ نسأل حمد وهذا ما التسبيح. ما نعرف التسبيح؟ التسبيح هو ما التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن النقص. إذا هناك تسبيح وهناك حمد، الحمد هو الثوث، ثم التنزيه هو ما التسبيح عفوا هو ما هو التنزيه. قلنا الحمد هو ما إثبات، وبالنسبة للتنزيه سال ليس هذا سال. والقاعدة عند أهل العلم الإثبات مقدم على ما؟ على السلبي. والإثبات فيه تقدمة على السلبي. لماذا؟ إثبات وسلب. لماذا قدم الإثبات على السلب؟ أحسن. لأن الإثبات يشمل ماذا؟ سلب ونقيضه. صحيح. بذلك إذا أثبت جانب الكمال بمعنى أنك نفي الكمال نقائص، فإثبات الكمال نفي للنقائص، لأن لا يمكن أن يجتمع عمل ضده. واضح؟ لا. فلذلك كان تسبيح. ولذلك قال أهل العلم الحمد مقدم على التسبيح، بل هو أفضل من التسبيح. الحمد أفضل من ماذا؟ من التسبيح. طيب لماذا؟ قال بدلالة كما قلنا أن الإثبات إثبات للكمال وهو أعم من التنزيل فقط. ثم قال أن التسبيح لم يذكر، انتبه لهذا، أن التسبيح لم يأتي إلا مقرونا بعكس تجد طارة يأتي مقرونا بما بحمد نفسه، إذن قال سبحان الله وبحمد وسبحان الله والحمد لله، أو طارة يأتي بمعنى مقرونا باسم دال على الجلالة والعظمة سبحان الله العظيم. صحيح. لم يأتي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى في القرآن أنه ماذا؟ التنزيل معناه سبحانه دون ماذا؟ دون الإضافة، بعكس ماذا؟ بعكس الحقيقة. فكان صحيح. واختلف كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد البر حافظ المغرب وغيره بين أهل العلم، ذكر الخلاف في مسألة بين التهليل وبين التكبير وأيهما أعظم درجة وأعظم أجر، وهذا هو مسألة تأتي إن شاء الله تفصيلها في وقتها بإذن الله جل وعلا. ذلك قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، أو قال تملأ ما بين أو تملأان، بمعنى سبحان الله والحمد لله. نقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.